المحادثة تدريب 2. يا عالية، هل هذه شمسيتكم؟ نعم، هذه شمسيتنا. وهل هذه لعبتك؟ لا، هذه ليست لعبتي. هذه لعبة فاطمة. هذه لعبتها.